الكلام يقع في بيان مختار الشيخ النائمي في باب المقدمة. تقدم سابقا أن المرجاء يبني على استحالة تقيد المحبية الإيصال ما يلزم من محظور الدور والتسلسل في نظره. وقد تقدم بيان والتسلسل في الإشكال الأول والثاني من الإشكالات الأربع السابقة المقدمة. بعد أن بنى على هذا نحن استحالة تقيد المقدمة بحيثية الإيصال يلزمه أن يبني أيضا على استحالة الإطلاق أي استحالة تعلق الوضوء بغيره بمقدمة المطلقة من ناحية حيثيته أنه يرى أن التقابل بين الأخلاق والتقييد تقابل الملك وعدمها إذا استحال التقييد استحال الإخلاق أيضا بعد بطلان هذين الشقين التقييد بالإيصال بعد بطلان هذين الشقين ذكر قدس الشرف ويتعين المصير إلى شق ثالث هو تعلق الوجوب بمقدمة حين كونها عند توأميتها هذه المقدمة هذا ما يعبر عنه قدس سره في كلماته تعلق وجود الغير بصفة التوأم صفة التوأم غير أقرب من معنى بمقدمة التوأم بتحذير آخر وبتحذير آخر منا كامل هم التحذير لا تحذير هاي اللي بيها بالسلسة غالبا أنا متحفظ على تحذير أما هذا من تحذير وبتحذير آخر منا لا منه قدس جره من حيثية الإيصال للمقدمة محفوظة بنحو الطريق بنحو الحيث في ظرف كون المقدمة موصلة في هذا الظرف تكون متعلقة للإيصال من دون أن يكون الإيصال طيبا فيها. يمكن أن يستدل على مدعاه هذا وهو تعلق الوجوب الغيري، نقدم حين قولها لا بسبب. يمكن أن يستدل على ذلك أن الوجوب الغيري قد أن كان الغرض منه الوصول بالله، فمناف من اعتباره في الحصول بالله والوصول، ما دام هو الغرض فلا مناف من اعتباره. حيث تعذر أخذه بنحو القلبية محذور الدور والتسلسل، تعين أخذه بنحو الإلمية الضربية والتوأمية. غير باب الأجزاء إن الوجوب المتعلق بالركوع لم يتعلق بالركوع ولو لم ينظم إليه السجود، أن الغرض من الركوع لا يحدث إذا انفرد عن السجود، وليس بمتعلق الركوع المقيد السجود، يتعين أن يكون مقيدا متعلقا بالركوع في ظرف يكون حصول السجود ظرف لمطلوبية ووجود مطالب السجود. لعل هذا القرن هو مراده أن نتقى الأصفهاني صاحب بداية المسجد. قلت أنه أقر على نفي قيدية الإسلام في مقدمة لا لكن بالرغم من ذلك يعبر بعض الكلمات بأن الوجوب الغيري متعلق بمقدم من حيث المقدم من حيث الفعل مع إقراره تقر على نفي قيدية الإيصال مع إصراره على ما يقر يذكر في كلامه أن الوجوب غير متعلق بالمقدم من حيث هذا لا يبعد أن يكون مقصوده معتم وهو أن حيثية الإيصال مقصودة لا بنحو القيدية بل بنحو الظرفية والتوهمية بعد أسمدية جانبية مع أسمدية جانبية جانبية. شيخ المرضى رضوان الله عليه لكم استفادا منها. هذا هو التقرير. بعد التقريرات يظهر ان المؤمن كثير المراجعه لهدايه المستشفين من واضح وبعض المطالب يحفظها منه. استفاد منه هذا هو بعض الوقت على واحد. هذا بالنسبه الى راي الشيخ الناظم. النتيجة صار واحد هو رضوان الله عليه وآله. النتيجة صار على محيطة الإيطال لم تأخذ قيداً بل ضرباً انتفر لأن أطبع قيد مستحيل بيضعين أطبع ضرباً مقريب هنا إلغاءها بالكلية حيثية الإيطال إلغاءها بالكلية الغرب لن يتعلم مصر المقدم بل حضرت الإسلام دخيلة الوحيد بلوزة فلا بد أن تكون دخالتها بهذا. هذا حصول السياح والشيخ العراقي رضوان الله تعالى عليه في كلام في بدائع الأفكار لعله يقرب ما ذكره المرجع حيث قال ان الغرض من المقدمه بالوجدان هو الوصول الى وتطبيق المقدمه او تطبيق خلاف لصاحب الكفايه كان يذكر ان الغرض هو التنظ ولا سلامته يقال سلامته يعطي من عين سلامته. بعد أن كان الغرض الحصول والتوصل للمقدمة لا يمكن أن يكون الوجوب متعلقا غير ذات المقدمة ونطلق أيضا لا يمكن تعلق الوجوب بالجزء المقيد المقدمة المقيدة بالمقدمة أنا بالسفر المقيد بال سفر المقيد بطريقة الزهر الجزء المقيد بغيره لا يمكن أن يتعلق بالوجود ليش للزهن الدور إنه يلزم منه فقط حصول المقدمة الأولى على الثاني والثاني على الأولى والثاني على الأولى لا ناخذ المقدمة الثانية من دون حصول السفر لا يكون تهيئة الزاد مقدمة ومن دون تهيئة الزاد لا يكون السفر مقدمة. كون كل واحد مقدمة فكون كل واحد مقدمة موقوف علينا خصوصا على حصول الآخر بعد أن استحال ذاك وهذا ذاك يتعلق الوجود الغير بنطلق وهذا ذاك يتعلق الوجود بمطلق المقدم عن هناك للغرض ذاك الغرض هو التوسل وهذا يعني تقيد كل جزء بحصول الجزء بعد أن استحال ذات وهذا تحين تحلق الوجود لغيري الفكسة التوأم هم تحيير أي توأم إيه هم تحيير في التحيير في الحراسة ورد هم تحيير كذلك يحب المقدم التوأم مع بقية الأمة. وبالتالي التوأم مع ذنبه. هذا كما نرى إن لم يكن نبث ما أفاده شيخ المائمين وقريب منه، وإن كان شيخ الحرافي ذكره بعنوان أنه مطلب مغاير ابنه من أصحاب الناس، هكذا قد يظهر من حضاره. ما ذكره من محظور الدور وإن كان قابلا للتحمل. كبار نتقيد في الجزء من في الجزء الآخر، وإن لزم منهم توقف مقدمية السفر، المقدم يتوقف عليهم لا تصيل الزام على تهيئة الزام، ولكن نقول ما كون السفر مقدمتان هو موقوف على ذات الزام، ذات تهيئة الزام، لا على الزاد المقيد. ما دام موقوفا على ذات الزاد فمن الواضح ذات الزاد ليس موقوفا على قد حصول الزاد، ليس موقوفا على حصول الزاد، لكن هذا المهم. إنما يلزم الدور لو فرغ أن قصة المقدمة على السفر موقوف على حصول زاد المقيد بعنوان المقدمة أو المقيد بالسفر، طبق على عنوان المقدمة أو المقيد بالسفر، لكن هذا لا ملزم له. المفروض أن الجزء مقيد دون المقيد بذات الجزء الآخر، لا بالجزء آخر المقيد بالجزء الأول. لا لا لا لا لا لا لا لا، وإنما تكرر تكرار كل جزء هو مقيد بمن بذات الجزء الآخر، لا بالجزء المقيد، لا، وليس كل جزء مقيدا بالجزء الآخر المقيد. هذا الأمر جمل أول، هذا الحب على أي حد تذكر مولانا إذا قلنا كل جزء لحم الوجود الغيري تعلق بينا السفر المقيد بينا بالزهر، فحينئذ طبق المقدمة والوجود الغيري، طبق المقدمة والوجود الغيري على السفر موقوف علينا على حصول الزهر، ذات الزهر، أنا حصل ذات الزهر قصد حين عدم السفر المقيد بذات الزرع وضع الزرع ليس موقوفا علينا على السفر الخلاف الوجود الغير إذا قلنا من صبح المقيد من صبح على السفر المقيد بذات الزرع والسفر المقيد بذات الزرع موقوفا على ذات الزرع لا على الزاد المقيد بالسفر حقيقة على أي حال وما ذكره من الأول أعود وما ذكره وإن كان قابلا للتأمل نحضر الدور الذي ذكره إن كان قابل للتأمل إلا أنه لا نستبعد أن يكون مقصود ومقصود المرجع قدس الله روحهم الشريف لا نستبعد أن يكون مقصود هذين العلمين الجليلين العظيمين هو نفسنا من أن حيثية الإيصال مأخوذة بنحو المثيرية إلى ذات المثل فإحدى حكمتين المثل فكأنه في الخارج توجد حتى يتعقب هذه المقدمة وحس موت وبحيثية الإيصال يراد الإشارة إلى أن المطلوب كل أي الذي يتحصل هذا المقدمة هذا الذي ذكرناه فيما سبق وما ذكره العلمان لا يتجاوز ما ذكرناه نحن نطمح ان مقصود صاحب الفصول هو هذا لما قال الوجوه متعلق بالمقدمة المسلم مقصود هذا الوجوه هذا المعنى يعني الوجود متعلق المقدمة مع حيثية الإيصال المقصودة بنحو المشيرية لا بنحو القيدية وبحيث يلزم التحرك نحو حتى يلزم محظور الفصول محظور الفصول الفصول أول ما وعد يقرأ مطلب صاحب الفصول يفهم أن هذا مقصود الرجل يريد بين يتنفق بالوجدان والوجدان هل مقدار يقضي عدم قبول رأي صاحب الفصول في غير محلي إذن بالتالي الحمد لله وقع الاتفاق بين الحمد لله عز وجل بين بل الجميع ما عدا صاحب الاتفاق صاحب الاتفاق من ذات يقول التمثل هو المهم التمثل لهذا ننهي كلامنا في النقطة الخامسة اللي كان هي في عنوانها في تحقيق سعة دائرة الملازمة وضيقها إن شاء الله يوم الأحد بحوله وقوته عز وجل يقع الكلام في النقطة السادسة وعنوانها في ثمرة هذه المسألة مقدمة الواجهة في الثمرة في بيان الثمرة والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد.